في رحاب القرآن. في رحاب القرآن، إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ حمد ابن محمد الوابدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إخوة الإيمان، إخوة القرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله سبحانه وتعالى. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم. حلقة هذا اليوم بإذن الله تعالى سوف نلتقي من خلالها طلاب مجمع أبي بن كعب رضي الله عنه بقرية الكر في محافظة الوجه في منطقة تبوك، حيث يسرنا أن نرحب بهؤلاء الطلاب، ونرحب أيضا بأستاذ هذا المجمع مصطفى سامي السيد أحمد. فأهلا وسهلا بالجميع، وعلى بركة الله نبدأ حلقة هذا اليوم مع ضيفنا الأول من الطلاب. نتعرف عليك أولا الاسم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن عبد الله سليم البلوي. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ أحفظ من القرآن 5 أجزاء ولله الحمد. ما شاء الله. من أي سورة سوف تقرأ لنا الآن؟ سأقرأ من سورة النجم. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. ما شاء الله على هذه التلاوة الطيبة المباركة. إخوة الإيمان، فيما مضى من الوقت استمعتم إلى تلاوة كريمة من سورة النجم، وقد تلاها الطالب عبد الرحمن عبد الله سليم البلوي من طلاب مجمع أبي بن كعب رضي الله عنه في قرية الكر في محافظة الوجه. أتواصل معكم إخوة الإيمان ومع أيضا الأستاذ في هذه الحلقات مصطفى أحمد. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا ونفع بك ونفع بك الإسلام والمسلمين. جزاك الله خيرا على هذه التلاوة الطيبة المباركة. وأود أن أسألك عن الحكم التجويدي في قوله تعالى وأن ليس للإنسان. نون ساكنة أتى بعدها حرف من حروف الإدغام وهو اللام، فيكون الحكم إدغاما بغير غنة. ما شاء الله تبارك الله، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. ما معنى قوله تعالى وأن عليه النشأة الأخرى؟ أي أنه عليه إعادة خلقهما بعد موتهما للبعث. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. ما شاء الله، تلاوة جيدة وأيضا إجابة موفقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. نتواصل معكم إخوة الإيمان ومع طالب آخر من هذا المجمع المبارك. نتعرف على ضيفنا الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام. اسم الكريم؟ محمد عبد الله سليم بلوي. ما شاء الله، كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ أحفظ 3 أجزاء ولله الحمد. ما شاء الله، بارك الله فيك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك ويوفقكم جميعا وأن يوفقكم لحفظ القرآن الكريم كاملا بإذن الله تعالى. لعلك يا أخ محمد عبد الله تقرأ مما يتيسر من هذا الحفظ المبارك من سورة نوح. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ودوا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ما شاء الله على هذه التلاوة الطيبة المباركة. فيما مضى استمعتم إلى ما تيسر من سورة نوح، تلاها الطالب محمد بن عبد الله بن سليم البلوي هنا في مجمع أبي بن كعب رضي الله عنه في قرية الكر في محافظة الوجه. أتواصل معكم إخوة الإيمان ومع الأستاذ في هذا المجمع مع الأستاذ مصطفى سامي السيد أحمد. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. علمنا أن سورة نوح هي سورة من السور الوحيدة التي ذكرت في القرآن الكريم، ذكرت نبيا واحدا فقط دونا عن السور التي سميت بأسماء الأنبياء، وهي من السور المكية التي نزلت لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما يفعله المشركون وبعنادهم وكفرهم وكبرهم على رسالة الله سبحانه وتعالى. فيها من الآيات العظيمة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، وفيها من العبر وفيها من الأوامر والنواهي للمؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم قرأها على أصحابه وحثهم على قراءتها، بل حث أمته على تلاوة القرآن جميعا. وفي من أوامر هذه السورة قول الله سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ففيها من فضل الاستغفار ما تفتح به المغاليق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. جزاك الله خير على هذه التلاوة العظيمة، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وعلى هذا الصوت الحسن. أود أن أسألك عن الحكم التجويدي في قوله تعالى: يرسل السماء عليكم. مد متصل لوقوع الهمز بعد حرف المد في كلمة واحدة. فتح الله عليك وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك. ما معنى قوله تعالى: وقد خلقكم أطوارا؟ خلقكم طورا بعد طور، نطفة فعلقة فمضغة. ما شاء الله على هذه الإجابات الموفقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم. إخوة الإيمان، نحن معكم في حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم، ونحن أيضا في رحاب مجمع أبي بن كعب رضي الله عنه في قرية الكر في محافظة الوجه في منطقة تبوك، ومع طالب آخر نتعرف عليه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نتعرف عليك، الاسم عبد الله سليم سلمان بلوي. ما شاء الله، حياك الله يا عبد الله. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ أحفظ ذات أجزاء ولله الحمد. ما شاء الله وبارك الله فيك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على ما تبقى من حفظ كتاب الله الكريم. إذا من هذا الحفظ المبارك نسمع من قراءتك أيضا مما يتيسر من سورة الجمعة. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ما شاء الله على هذه التلاوة الطيبة المباركة مما تيسر من سورة الجمعة. تلا الطالب عبد الله بن سويلم سلمان البلوي هذه الآيات المباركة. وننتقل إلى أيضا الأستاذ في هذا المجمع, مجمع أبي بن كعب رضي الله عنه, الأستاذ مصطفى سامي السيد أحمد. تفضل. جزاك الله خيرا ونبارك الله فيك ونفعك ونفع بك الإسلام والمسلمين. ما الحكم التجويدي في قوله تعالى عليم بالظالمين؟ تنوين بالضم وقع بعده حرف الباء فيكون الحكم مقلبا. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا, ما شاء الله تبارك الله, إجابة موفقة. ما معنى قوله تعالى والله ذو الفضل العظيم؟ أي ذو الإحسان العظيم. ما شاء الله, إجابات موفقة من الطالب عبد الله بن سويلم سلمان البلوي, وقد قرأ قبل قليل من سورة الجمعة. نحن معكم إخوة الإيمان في هذا الجو الإيماني القرآني, ونحن في مجمع أبي بن كعب رضي الله عنه في قرية الكر في محافظة الوجه في منطقة تبوك, ومع هؤلاء الطلبة ومع حفظة كتاب الله الكريم هؤلاء الناشئة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم. أتعرف على ضيف آخر ويبدو أنه هو الأخير في هذه الحلقة, نتعرف عليك الاسم. عبد الملك أحمد عبد الله بلوي. ما شاء الله, عبد الملك بن أحمد عبد الله بلوي. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ أحفظ لله الحمد جزء أحمد. من أي سورة سوف تقرأ الآن؟ سورة الانفطار. استعد بالله واقرأ مما يتيسر من سورة الانفطار وارفع صوتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت, وإذا الكواكب انتثرت, وإذا البحار فجرت, وإذا القبور بعثرت, علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين, وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين, يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم, وإن الفجار لفي جحيم, يصلونها يوم الدين, وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين, ثم ما أدراك ما يوم الدين, يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ما شاء الله على هذه التلاوة الطيبة المباركة, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق هذا الطالب الصغير في السن, لكن ما شاء الله على هذا الحفظ المبارك, وهو قد تلا مما تيسر من سورة الانفطار, عبد الملك ابن أحمد ابن عبد الله البلوي. وأعود مرة أخرى إلى الأستاذ مصطفى سامي السيد أحمد للتعليق على هذه التلاوة. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. ما الحكم التجويدي في قوله تعالى لنفس شيئا؟ تنوين بالكسر وقع بعده حرف من حروف الإخفاء وهو الشين, فيكون الحكم إخفاء حقيقيا. ما شاء الله, بارك الله فيك. بارك الله فيك وأسعدك الله. ما معنى قوله تعالى يصلونها يوم الدين؟ يدخلونها يوم الجزاء. ما شاء الله على هذه الإجابة الموفقة, وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك لحفظ كتاب الله الكريم. إخوة الإيمان, استمعتم إلى عبد الملك ابن أحمد ابن عبد الله البلوي, وقد قرأ وأجاب على أسئلة التي طرحت عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم. إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم، والذي نقدمه لكم من مجمع أبي بن كعب رضي الله عنه في قرية الكر في محافظة الوجه في منطقة تبوك. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. في الختام هذه تحية من الشيخ مصطفى سامي السيد أحمد الذي علق على هذه التلاوات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم. وتحية أيضا من مخرج هذا البرنامج الزميل حمد الوابلي. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.